والله يا أخوانا أقسم بالله طلبوني فقرة قناة فقرة، وأنا دخلت في حلقة ولسه داخل الاستوديو هدوبك بخطو بس كده، لقيتهم معرفش يا جرع بيجيبوا البنات الحلوة دي منين. سبحان الله، دخلت فتيات جميلات للوهلة الأولى، أقسم بالله النظرة الأولى تفتنك، هتتفسلك بقى تقول ده أنا شيخ. مستحيل يا اخوانا، اصل تبقى اكبر كذاب واكبر نصاب لو قلت كده، تبقى اكبر كذاب. النبي قال كده: ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء. فتيات جميلات وقاعدين في الاستوديو، بقول له ايه ده استاذ فلان اللي هو المذيع اللي معانا، ايه ده؟ قال لي دول معانا. قلت له معانا في ايه؟ قال في الجنه ان شاء الله. جنه يا رب اجعلنا وياهن من اهل الجنه، ربنا يستر بناتنا ونسائنا. بدعو لكل اختي لم تذق طعم الحجاب، والله بدعو الله لا ان يذيق طعم الايمان حلاوه الحجاب، وربنا يستر نسائنا وبناتنا. طيب بقول له ده، فرجعت وقعت ايه خير يا شيخ، ده الحلقه هوا. قلت له ان شاء الله تكون ميه. مستحيل. قال ده دول بيطلعوا مع فلان. ماله مال فلان؟ انا راجل عارف نفسي، راجل ضعيف ومذنب وقلبي مليان مرض، دخلني هنا البنات بتبقى قاعده امامي بدون حائل بالفتنه دي بالتبرج ده، وانا اخاطب الناس واقول قال الله قال الرسول. قلت له ده انت عارف دي انا بقولها لطلابنا عندنا، زي اللي قاعد شايف واحده والعياذ بالله بترقص واعمل استغفر الله استغفر الله، نصب في نصب وكذب في كذب. مش ممكن يا اخي، مش ممكن والله. فشوف هقول لك حاجه، ما وجد رجل بصيغه التنكير، او خلينا نقول كلام النبي اجمل، ما خلا رجل نكره تفيد الشمول والعموم. يا مولانا ده شيخ وملتحي، والله ولو كانت لحيته الى سره. شوف لو اللحيه نزل حد السره هو رجل. ما خلا رجل بامرأة، يا مولانا استنى اتق الله، ده أخت فاضلة ومنتقبة والله ولو كانت تلبس بيتا لا خير، تتحرك ببيت. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هتصدق النبي؟ هتنجو. هتصدق النبي تنجو. هتتفزلك هتقع هتقع، ولا تتبع خطوات الشيطان. ما تصدقش الكذابين النصابين اللي بيقول لك خلي الواد يقعد جنب البيت عشان تخف حده الكبت الجنسي. يا نصاب يا ضلالي، ده انت عارف ان لما النار تتحط على البنزين هتولع، ده انت عارف اما تكتف الولد وترميه في البحر هيغرق، القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. مستحيل مستحيل. ولذلك انا بقول لحضرتك الجذب بين الرجل والمرأة أمر فطري يا جماعة، فطري يعني أمر جبلي، ما أقدرش أنا أتخلص منه ولا أنت تقدر تتخلص منه ولا الأخت تقدر تتخلص منه، أمر جبلي. ليه؟ اسمع اللي هقوله ده، لأن الله قد أناط بهذا الجذب امتداد النسل البشري على ظهر الأرض. لو ما فيش الجذب ده ما كانش يبقى فيه تناسل ولا تكاثر. وزيك رب العزة قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة، النفس الواحدة، خلق منها زوجها وبث منهما، مش ممكن. فأنا أحذر يعني، أسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يستر نساءنا وبناتنا، إنه لذلك والقدر عليكم.